وقم بنا إلا وخيصه مجرد به ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد وصلنا إلى قول المصنف خلق الخلق بعلمه تفضل الصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله قوله خلق الخلق بعلمه قال الشارح رحمه الله خلق أي أوجد وأنشأ وأبدع ويأتي خلق أيضا بمعنى قدر والخلق مصدر وهو هنا بمعنى المخلوق وقوله بعلمه خلق تأتي بمعنيين المعنى الأول هو معنى الإنشاء من عدم الإيجاد من عدم والمعنى الثاني هو معنى ماذا التقدير طيب كما قال الشاعر ولأنت تخلق ما تفري وبعض الناس ولأنت تخلق ما تفري وبعض الناس يخلق ثم لا يفري الله عز وجل يقدر يخلق يعني يقدر ما يفري إذا قدر شيئا أوجده سبحانه وتعالى فإذا الخلق يأتي بمعنيين المعنى الأول وهو الإيجاد من العدم والمعنى الثاني التقدير المعنى الثاني التقدير هل يصح نسبة الخلق إلى الإنسان؟ هل يصح أن تقول فلان خلق هذا؟ نعم يصح هذا طيب يصح نسبة الخلق إلى الإنسان لكن ليس بمعنى الإيجاد من عدم بمعنى التقدير بمعنى التقدير نعم وقوله بعلمه في محل نصب على الحال أي خلقهم عالما بهم قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهاتان الآيتان من سورة الأنعام جمعتا علم الله عز وجل بكل شيء بالأشياء المحسوسة وبالأشياء المعنوية الآية الأولى تكلمت عن الأشياء المحسوسة صحيح؟ حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس هذه أشياء محسوسة أشياء محسوسة نراها بعيوننا وإن كانت دقيقة وخفية ثم آلتي بعدها تتكلم عن ماذا؟ عن الأشياء المعنوية وهي ماذا؟ وهي الأعلام الأعمال عفوا وهي الأعمال وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار فهذه مناسبة الآيتين الآية الأولى تتكلم عن المحسوس علمه بالمحسوس سبحانه وتعالى والآية الثانية تتكلم عن علمه بما هو ليس محسوس الأعمال نعم هذه الأعمال قد تكون أعمال قلوب صحيح وهذه أعمال غير محسوسة لا يراها الإنسان كالحب كالبغض هذه الأعمال لا يراها الإنسان ومع ذلك يعلمها الله عز وجل وهذا دليل على كمال علمه سبحانه وتعالى قال وفي ذلك رد على المعتزلة المعتزلة هم القدرية الذين ينفي بعضهم العلم القديم لأن القدرية كما ذكرنا قبل ذلك نوعان نوع يقولون إن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد ولكنه يعلمها قبل أن يفعلوها نحن نخلق أفعالا هذا تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا ولكن الله يعلم ما نفعل قبل أن نفعل القسم الثاني هم غلاة القدرية الذين كفرهم أهل السنة وهم الذين ماذا يقولون نفوا العلم القديم يقولون الله عز وجل حتى هذه الأشياء لا يعلمها إلا بعد أن تفعل ففي هذا رد عليهم في هذه الآيات رد عليهم نعم يعني على كلتا الطائفتين على كلتا الطائفتين خاصة القدرية النفاة الذين ينفون العلم القديم الذين ينفون العلم القديم وهؤلاء كفرهم أهل السنة لأنهم مكذبون للقرآن ليس عندهم شبهة تأويل مكذبون لهذه الآيات التي نصت أن الله عز وجل علمه شامل لكل شيء نعم حتى هم عندما جاءوا إلى نعم أنكر عليهم عندما قالوا لا قدر والأمر أنف فقال أخبرهم أني بريء منهم ثم ذكر قال والذي نفسي بيده لو عمل أحدهم ما عمل ثم لم يؤمن بالقدر لم يقبل الله عز وجل منه عملا وكما قال رضي الله عنه القسم الثاني هم يقولون الله عز وجل يعلم ما نفعل ولكننا نحن نخلق أفعالنا كلاهما اتفقوا أن العبد يخلق أفعاله ولكن أحد الطائفتين هم الغلاة نفوا العلم القديم الطائفة الأخرى أثبتت العلم القديم قال الله يعلم ولكن لم يخلق أفعالك. نعم. حكم أهل السنة على الذين نفوا العلم القديم أنهم كفروهم، لأنهم ليس عندهم شبهة التأويل. أما المعتزلة الذين أثبتوا العلم القديم لم يكفروا أهل السنة لشبهة التأويل عندهم. نعم. فرقة من الفرق الضالة. نعم. الذين أثبتوا العلم القديم. في هم من أهل الملة. أما الذين نفوا العلم القديم هم ليسوا من أهل الملة. نعم. قال الإمام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله وجلسه في كتاب الحيدر الذي حكى فيه مناظرته بشرا المريتية عند المأموم حين سأله عن علمه تعالى فقال بشر أقول لا يجهل، فجعل يكرر السؤال عن صفة العلم تقريرا له، وبشر يقول لا يجهل ولا يعترف له أنه عالم بعلم. فقال الإمام عبد العزيز نفي الجهل لا يكون صفة منح، فإن قول هذه الأسطوانة لا تجهل ليس هو إثبات العلم لها، وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بعلم العلم لا بنفي الجهل، فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم، وعلى الخلق أن يثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه وينفو ما نفاه ويمسك عما أمسك عنه. نعم. فقول هذا الضال إن الله عز وجل بشر المريسي إن الله عز وجل لا يجهل، هذا ليس فيه إثبات لكمال، وإنما هذا فيه نفي لنقص، ونفي النقص لا يلزم أن يكون كمالا. فصفات الله عز وجل نوعان، صفات ثبوتية وصفات منفية. الصفات المنفية ليست كمالا محضا، بل لابد من ماذا؟ من الجمع بين إثبات الكمال وبين نفي النقص الذي جعله يقول إن الله عز وجل لا يجهل كحال المتكلمين الذين ينفون صفات الله عز وجل ولا يريدون أن ينسبوا الله عز وجل إلى العلم، أنهم طرأ إلى عقولهم ماذا؟ التشبيه، تشبيه الخالق والمخلوق. المخلوق يعلم فننزه الله عز وجل عن صفات المخلوق. طبعا هذا باطل، لأننا ما ضرعنا بنص الآية ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالخلق مستلزم للعلم، كيف يخلق الله عز وجل وهو لا يعلم؟ هذا ألا يعلم من خلق، هذا استفهام إنكاري. لا يمكن أن يخلق سبحانه وتعالى وهو لا يعلم، فإن الخلق والإرادة مستلزمان للعلم، صفة الخلق مستلزمة لصفة العلم، فلذلك قال وهو اللطيف الخبير. وهذا تذييل، التذييل يعني ختام الآية، مناسب للآية ألا يعلم من خلق وهو اللطيف. واللطيف والخبير اسمان متعلقان بالعلم، فاللطف هو العلم بدقائق الأمور، اللطيف أدق من العليم وأعلى درجة من العليم، وكذلك الخبير. فاللطف اللطيف والخبير والعليم كلها أسماء متعلقة بماذا؟ بصفة العلم لله عز وجل. ولكن اللطيف والخبير علم زائد على مجرد العليم، لأنه قد يكون عليما، الإنسان قد يكون عليما، هذا عنده علم بالهندسة مثلا ولله المثل الأعلى، ولكن ليس خبيرا فيها، ليس عنده خبرة بها. فاللطيف والخبير اسمان يدلان على علمه سبحانه وتعالى ببواطن الأمور وبدقائق الأمور. والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع جهله، ولأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم بالمراد. الرجل الذي يريد أن يصنع سيارة، أي أنا عنده إرادة، هل يمكن أن يصنع سيارة وليس عنده علم بصناعة السيارات؟ هذا معنى قولي الإرادة تستلزم تصور المراد، المراد هو السيارة، لابد أن يكون عنده تصور، التصور هو العلم، التصور هو العلم، عنده تصور لهذا المراد. فإذا كان عنده تصور لمراد إذا هذا هو العلم. الإرادة تستلزم تصور المراد، وهذا التصور هو العلم. فكان الإيجاد مستلزما للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم. فالإيجاد مستلزم للعلم، ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علما ساعدا لها، لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره من عن غير عالم، ولأن من المخلوقات ما هو عالم، والعلم صفة كمال، ويمتنع ألا يكون الخالق عالما. فذكر الآن دليلين. الدليل الأول على صفة العلم أن الإرادة تستلزم العلم والمخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يثبت صفة العلم. الدليل الثاني أن صفة العلم صفة كمال في المخلوق، فكيف تكون صفة كمال في المخلوق ثم ننفيها عن الخالق سبحانه وتعالى؟ فهذان دليلان. قال: وهذا له طريقان. نعم. أحدهما أن يقال: نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق، وأن الواجب أكمل من الممكن. الواجب الله عز وجل، هذا نهي تعبيرات المتكلمين، والممكن المخلوق. يقولون الله عز وجل واجب الوجود، واجب الوجود يعني لا يمكن ألا يكون موجود. العقل يثبت وجود الله عز وجل لأن المخلوقات تدل عليه، والممكن هو المخلوق. كان من الممكن أن نكون موجودين أو نعدم، لا نكون موجودين، أن نكون عدما. نعم. فكيف يكون الممكن عنده علم هو المخلوق، والواجب ليس عنده علم هو الخالق؟ هذا لا يمكن. هو ما هذا معنى قوله والواجب أكمل من الممكن، يعني الخالق أكمل من المخلوق، الخالق أكمل من المخلوق. نعم. المخلوق. نعم. والواجب الخالق. ونعلم ضرورة أن لو فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم، كان العالم أكمل، فلو لم يكن الخالق عالما لزم أن يكون الممكن أكمل منه وهو ممتنع. نعم. الخالق هو الواجب سبحانه وتعالى، لازم أن يكون الممكن أي المخلوق أكمل منه. لو قلنا أن المخلوق عالم والله عز وجل ليس عالم، هذا ممتنع. وهذه طريقة القرآن دائما حتى في تنزيه الله عن النقص، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. مثلا في تنزيه الله عن الصاحبة والولد، كيف تنسبون البنات إلى الله؟ تقولون وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. كيف تنسبون البنات وتقولون الملائكة هم بنات الله، وتنزهون هذا، تنزهون أنفسكم عن هذا ولهم ما يشتهون؟ طيب، فهذه طريقة القرآن، أن كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أحق به على أكمل صفة وعلى أفضل وجه. نعم. الثاني أن يقال: كل علم من أكل الممكنات التي هي المخلوقات فهو منه، ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه، بل هو أحق به، والله تعالى له المثل الأعلى: لا يستوي هو والمخلوقات، لا في قياس تمثيل ولا في قياس شمول، بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به أحق، وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه أولى. إذا ذكر طريقين لإثبات صفة العلم لله بالدليل العقلي. الطريق الأول أن الخالق أكمل من المخلوق، وأن المخلوق ثبتت له صفة العلم فالخالق لابد أن تثبت له صفة العلم. الطريق الثاني أن كل كمال في المخلوق مصدره من الخالق سبحانه وتعالى، فالعلم في المخلوق مأخوذ من العلم للخالق سبحانه وتعالى. طيب، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، نعمة هذه النكرة في سياق النفي، فمن الله، فهذا يدل على ماذا؟ أن كل نعمة من الله، ومن أعظم هذه نعمة العلم. فإذا كانت نعمة العلم من الله فكيف يعطي الله عز وجل العلم وهو ليس عالما؟ حاشاه سبحانه وتعالى من هذا سبحانه وتعالى، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. نعم. قوله: وقدر لهم أقدارا، قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال تعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. نعم. فالله عز وجل خلق العباد وقدر آجالهم، حتى المقتول منهم، حتى المقتول مات بأجله، خلافا للمعتزلة الذين يقولون أن المقتولة سبق أجله، هذا باطل. حتى المقتول الذي مات مقتولا قدر الله عز وجل أجله. طيب، حتى قول النبي عليه الصلاة والسلام في سورة الرحم مثلا، طيب، أنها تزيد تنسى في العمر، سورة الرحم تنسى في العمر أي تزيد في العمر. تأويل أهل السنة لهذا الحديث، لهم تأويلان لهذا الحديث. التأويل الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام أن صلة الرحم تزيد في العمر ليس معناها أنها تغير المكتوب في اللوح المحفوظ، بل قدر الله عز وجل في اللوح المحفوظ أن فلان هذا مثلا سيكون أجله 60 عاما، ولكنه لأنه سيصل رحمه سيكون أجله ماذا؟ 70. فهذا أيضا مكتوب في اللوح المحفوظ. كما هو الأمر في الدعاء، هل الدعاء يرد القدر أم لا؟ الدعاء لا يرد القدر، ولكن الدعاء من القدر، فكتب في اللوح المحفوظ أن فلانا هذا ستصيبه مصيبة، ولكنه لأنه يدعو بالعفو والعافية في الدنيا والآخرة سيصرف الله عز وجل عنه هذه المصيبة بهذا الدعاء، فهذا مكتوب في اللوح المحفوظ وذاك مكتوب في اللوح المحفوظ. نعم. لأن الحديث الذي ورد يعني بأن في أن الدعاء يعني رد القضاء والقدر، لو الحديث لفظه هكذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء والبلاء يعتلجان في السماء إلى يوم القيامة، يعتلجان يعني يتصارعان. وهذا حديث بعض أهل العلم ضعفوه، لكن معناه لو صح سنده فمعناه هكذا أن الدعاء يرد من القدر لأنه من القدر، ومكتوب في اللوح المحفوظ أنه سيصرف عنك هذه المصيبة بدعائك، فلا يجوز الإنسان أن يقول لن أدعو، لأن كل أمر كتب وقدر. أنت ما أدراك ما كتب في اللوح المحفوظ، أنت لا تعرف ما كتب في اللوح المحفوظ، لكن الدعاء ليس معناه يرد القدر بمعنى أنه يغير ما في اللوح المحفوظ، وكتب في اللوح المحفوظ أنك ستدعو وأنك ستعافى من المصيبة بسبب دعائك، فبهذا نفعك الدعاء. نعم. قوله وضرب لهم الأجيال، يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق بحيث إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال تعالى إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لم يعجل شيئا قبل حله ولم يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيدك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. هل معنى هذا أنه يكره الدعاء بطول العمر؟ لا يجوز الدعاء بطول، لا يحرم الدعاء بطول العمر، يجوز أن تدعو لفلان أن يطيل الله عز وجل عمره في حسن عمل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بعبد خيرا عسله، قيل ومع عسله؟ قال أطال عمره وأحسن عمله، أطال عمره وأحسن عمله. فلا بأس أن يدعو الإنسان بهذا، ولكن الأولى والأفضل أن يدعو بما أنفع له من هذا. فأم حبيبة رضي الله عنها عندما دعت اللهم أمتعني بزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأخي معاوية رضي الله عنهم أجمعين، النبي عليه الصلاة والسلام قال لها لقد سألت الله لأجال مضروبة، فلولا سألت الله عز وجل أفضل من هذا كان خيرا لك. فليس معنى هذا أنه يحرم الدعاء بطول العمر. طب كيف يوجه الدعاء بطول العمر؟ الدعاء يوجه بطول العمر أن دعائك لفلان بطول العمر في حسن العمل قد يكون مكتوبا في اللوح المحفوظ أن عمره سيطول بسبب ماذا؟ بسبب دعائك، كما قلنا أنه قد يكون مكتوبا في اللوح المحفوظ أن عمرك سيطول بسبب صلتك للرحم مثلا. نعم. قال فالمقتول يتكلم عن يرد أتت مسألة المقتول، هذه يرد على المعتزلة الذين يقولون المقتول ميت، أهل السنة يقولون المقتول ميت بأجله. ماذا يقول المعتزلة؟ المقتول مقطوع عليه أجله، يعني مات قبل أجله. يتكلم على هذه المسألة الآن. الذين ينكرون عذاب القبر، يعني هذا الحديث جاء في ورد في صحيح مسلم، ماذا يقولون يعني؟ حديث كثير وردت في عذاب القبر، ليس هذا فقط. لا عموما يعني تأويلتهم تأويلات باطلة. ونص القرآن عذاب القبر ورد به النص في القرآن في سورة ماذا؟ نعم، سورة الغافر. طيب النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، هذا في القبر. ويوم تقوم الساعة، معنى هذا أنه كان هناك عذاب قبل قيام الساعة، هذا نص واضح جدا، هذا أوضح نص في القرآن على إثبات عذاب القبر. نعم، كلمة غدوا وعشية، أما في الآخرة نعم دائما. نعم، قال فالمقتول ميت بأجله، فعلم الله نعم، فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض، وهذا بسبب القتل، وهذا بسبب الهدم، وهذا بالحرق، وهذا من غرق، إلى غير ذلك من الأسباب. الله سبحانه خلق الموت والحياة وخلق سبب الموت والحياة. وعند المعتزلة المقتول مقطوع عليه أجله، ولو لم يقتل لعاش إلى أجله، فكان له أجلان. وهذا باطل، لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة، أو يجعل أجله أحد الأمرين كفعل الجاهل بالعواقب. يعني المعتزلة الذين يقولون إن المقتول له أجلان، أجل الله قدر له أجلين، قدر له 40 و60، والله عز وجل لا يعلم هل سيموت في 40 أو 60، فإذا قتل مات في 40، وإذا لم يقتل عاش إلى 60، هذا نسبة نقص إلى الله عز وجل تعالى الله عن ذلك، كأنه لا يعلم بالعواقب، يعني لا يعلم بالنتائج، وهذا باطل، هذا باطل. فالله عز وجل قدر أن فلان عمره كذا وأنه سيموت مقتولا بكذا. نعم، وما القاتل إلا سبب قدره الله عز وجل لإنفاذ قدره، لإنفاذ ما قدره الله عز وجل. قال ووجوب القصاص، كفعل الجاهل بالعواقب، ووجوب القصاص والضمان على القاتل لارتكابه المنهي عنه ومباشرة السبب المحظور. يعني هو الآن يرد على المعتزل الذين يستدلون بهذا، يقولون المقتول له أجلان، والدليل على هذا، الدليل أن المقتول قتل الميت أو قتل القاتل، قتل المقتول قبل أجله، الدليل على هذا أن الشرع جعل له عقابا. يقول العقاب الشرع بالقصاص أو بالدية، هذا العقاب لأنه أنهى حياة المقتول قبل أجله، هذا باطل. لا، هذا العقاب لارتكاب السبب المحظور، هذا العقاب زجر لغيره عن القتل، لارتكاب السبب المحظور وهو القتل. واضح؟ يعني ليس هذا العقاب لأنه قطع أجل فلان، لا، نعم، هذا العقاب لزجره عن هذا الفعل، وزجر غيره عن هذا الفعل. نعم. وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد في العمر، أي هي سبب طول العمر، وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية، ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية، ولكن قدر هذا السبب وقضاه، وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا، كما قلنا في القتل وعدمه. تكون صح. يعني يخرج في أول أو؟ لا. بالضبط. فإن قيل هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ الجواب إن هل الدعاء ينفع في زيادة العمر؟ كما أن صلة الرحم تنفع؟ نعم. الجواب أن ذلك غير لازم، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها: قد سألت الله تعالى لآجال مضروبة، الحديث كما تقدم، فعلم أن الأعمار مقدرة، لم يشرع الدعاء بتغييرها بخلاف النجاة من عذاب الآخرة، فإن الدعاء مشروع له نافع فيه. ألا ترى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع الأخروي شرع كما في الدعاء الذي رواه النسائي من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني كما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، إلى آخر الدعاء. وهذا الدعاء يدل أن الدعاء بطول العمر ليس ممنوعا، أن الدعاء أن يطيل الله عمرك في طاعته ليس ممنوعا، أنه قال أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، أبقني حيا ما علمت الحياة خيرا لي. نعم. ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي الحديث رد على من يظن أن النظر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النظر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. طبعا هذا هو النذر المعلق على سبب، يعني يقول لله عز وجل: علي صوم يوم إذا شفي ولدي. هذا النذر يكره، وبعض أهل العلم ذهبوا لتحريمه، لكن الجمهور على كراهته. هذا النذر المعلق، النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه لآتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. لماذا يستخرج من البخيل؟ يعني تستخرج الطاعة بالنذر من البخيل الذي لا يريد أن يطيع الله عز وجل أو يتصدق إلا إذا كوفي، إلا إذا فعل الله عز وجل له شيئا، شفى ولده أو فعل غير ذلك من أمور الدنيا. نعم. وفي الحديث رد على واعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء وكذلك هو، ولهذا لا يحب الله المعتدين في الدعاء. نعم، الاعتداء في الدعاء أنواع. الاعتداء في الدعاء أن يدعو بمحرم، أن يدعو بمحرم، يدعو بإثم أو بقطيعة رحم أو بغير ذلك. الاعتداء في الدعاء أن يدعو بما ليس ممكنا، أن يدعو بما ليس ممكنا. ها، يعني إذا قال مثلا: اللهم اجعلني كالطير أطير، هل هذا الدعاء يجوز؟ هذا الدعاء لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا الدعاء مناقض لإرادة الله الكونية. فالاعتداء في الدعاء نوعان: أن يناقض إرادة الله الشرعية، كان يقول اللهم اجعلني نبيا، هذا الدعاء مناقض لإرادة الله الشرعية، لأن إرادة الله الشرعية قضت أن النبوة قد ختمت. وقد يكون اعتداء في الدعاء يناقض إرادة الله الكونية، كان يدعو الله عز وجل أن يجعله، أن يغير لونه، أن يجعله أبيض أو أن يجعله أسود، فهذا مناقض لماذا؟ لإرادة الله. ماذا؟ هذا دعاء اعتداء في الدعاء، اعتداء في الدعاء، أن يغلب خلقته، يعني أن يغير خلقته. أن إذا كان دميما يقول اللهم اجعل خلقتي جميلا، هل هذا الدعاء نقول لا يجوز؟ هذا الدعاء لا يجوز، محرم. لماذا؟ لأن هذا مناقض لإرادة الله الكونية، لأن الله عز وجل قال: لا تبديل لخلق الله، هذه إرادة كونية، لا تبديل لخلق الله، خلق الله الخلق على صورة لا يمكن أن تتبدل. فإذا الاعتداء في الدعاء إما أن يكون مناقضا لإرادة الله الشرعية، وإما أن يكون مناقضا لإرادة الله الكونية، وكلاهما من الاعتداء المحرم في الدعاء. نعم. ولذلك صح في الحديث، وحديث جميل، أن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث الشريف بن سويد عن أبيه، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا فقال: ارفع ثوبك، ارفع ثوبك، كان ثوبه طويلا، فقال له: يا رسول الله إني أحنف تطك قدماي، يعني قدمي ليست جميلة، أحنف الساقين، رفيع الساقين هكذا، وفي الساقين تقوس. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له كلمة جميلة، قال: كل خلق الله حسن، كل خلق الله حسن، كل خلق يخلقه الله عز وجل، هذه قاعدة نبوية، كل خلق يخلقه الله عز وجل وحسن، حتى إن بدأ في نظر بعض الناس ماذا؟ حتى إن بدأ في نظر بعض الناس قبيحا، حتى الضار من الحشرات والحيوانات هو حسن، لأن الله عز وجل خلقه لحكمة، وما خلق لحكمة كان حسنا. لا. وكان الإمام أحمد رحمه الله يكره أن يدعى له بطول العمر، ويقول: هذا أمر قد فرغ منه. قلنا هذه الكراهة خلاف الأولى، ليست كراهة تحريمية، قلنا هذا ليس على سبيل التحريم، لما هذا خلاف الأولى. نعم. يعني ليس معنى هذا الكلام أنه يعني يمنع؟ لا، الكراهة هنا كراهة تنتهية، لأنه ثبت في أدلة مضى معنى الحديث: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي. فيجوز أن تدعو الفلان بطول العمر وتعلقه بالعمل الصالح، لا تقول له أطال الله عمرك وتسكت، قل: أطال الله عمرك في طاعته، كقوله صلى الله عليه وسلم: أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، خيرا لي في الآخرة، في الدنيا كذلك. طيب، لا تمنين أحدكم الموت لضر الأصابع، فإن كان لابد فعلا فليقل اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. فقول أحيني هذا دعاء بالبقاء. نعم نعم. وأما قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى من عمره إنه بمنزلة قولهم عندي درهم ونصفه، أي ونصف درهم آخر، فيكون المعنى ولا ينقص من عمر معمر آخر. ولا التأويل بعيد، التأويل الثاني الذي سيأتي هو أقوى. يعني معنى الآية قوله تعالى وما يعمر من معمر، المعمر هو الذي طال عمره حسنا، ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. فيقولون هل نقول هذه الآية دليل أن الإنسان قد يتغير عمره عن ما كتب في اللوح المحفوظ؟ هو يقول لا، لأنه قال ما يعمر ولا ينقص، ويقول لا الآية معناها ليس هكذا، ولا ينقص من عمره، هذه الهاء في عمره تعود إلى معمر آخر، يعني ولا ينقص من عمر معمر آخر، ليس عمر المعمر الأول. هذا بعيد لأن الأصل أن الضمير يعود على المذكور، الأصل أن الضمير يعود على المذكور. التأويل الثاني وقيل وقيل زيادة ونقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة، وحمل قوله تعالى لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، على أن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة، وأن قوله عنده أم الكتاب اللوح المحفوظ، ويدل على هذا الوجه سياق الآية، وهو قوله لكل أجل كتاب، ثم قال يمحو الله ما يشاء ويثبت أي من ذلك الكتاب، وعنده أم الكتاب أي أصله وهو اللوح المحفوظ. التأويل الثاني في قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، أن الكتاب نوعان، كتاب في أيدي الملائكة وهذا قد يتغير فيه عمر الإنسان، كتب فيه أن عمره 60 عاما ولم يكتب فيه أن عمره سيكون 80 بسبب الدعاء، هذا مكتوب أين؟ في اللوح المحفوظ. فالملائكة في يدها صحف يمحو الله عز وجل منها ما يشاء ويثبت، يمحو الله ما يشاء ويثبت أي من الصحف التي في أيدي الملائكة، وعنده أي عند الله عز وجل أم الكتاب أصل الكتاب وهو اللوح المحفوظ. فقد يفعل الإنسان ذنبا فتكتبه الملائكة ثم يتوب، عندما يتوب سيبقى الذنب أم سيمحى؟ سيمحى، إذا في اللوح المحفوظ محي الذنب، بل قد تكتب له حسنة مكان الذنب، لأن التوبة حسنة قد تزيد على الذنب، ولكنه ما زال مكتوبا عند الملائكة، لكنه ما زال مكتوبا عند الملائكة. وعلى هذا حمل بعض أهل العلم تقرير الله عز وجل العبد بذنوبه يوم القيامة، يقرره بذنوبه، يقول فلا إذا أيقن أنه هلك يقول الله عز وجل قد غفرت هلك، فيقرره بذنوبه التي في ماذا؟ التي في أيدي الملائكة، فقل قد غفرت لك عندي في اللوح المحفوظ لأنك أتيت بحسنات مكفرة وبتوبة وغير ذلك. نعم. وقيل يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه ويثبت ما يشاء فلا ينسخه، والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول، ولا يمنع أن تدل على المعنيين، وهذه القاعدة مهمة في التفسير ذكرها شيخ الإسلام، وهي أن اللفظ القرآني إذا كان حمالا لأوجه غير متعارضة يحمل عليها جميعها، يحمل عليها جميعا، هذه القاعدة مهمة جدا في التفسير. الآية تحتمل المعنيين، تحتمل المعنى الأول يمحو الله ما يشاء ويثبت من القدر في اللوح المحفوظ، ويحتمل يمحو الله ما يشاء ويثبت من الشرائع النسخ، يمحو الله ما يشاء ويثبت من الأحكام، ينسخ ما يشاء من الأحكام ويبقي ما يشاء سبحانه وتعالى من الأحكام، والآية تشمل المعنيين، تشمل المعنيين. نعم. محتملا لأكثر من معنى، وهذه المعاني غير متعارضة يحمل عليها جميعها، يحمل على كل هذه المعاني طالما أن هذه المعاني غير متعارضة، لأن هذه أصل، هذه قاعدة أصولية في المشترك اللفظي، أن الأصل في المشترك اللفظي، وهذا مثلا جمهور الأصولين خلافا للظاهرية، المشترك اللفظي يحمل على جميع معانيه، يحمل على جميع معانيه إذا كانت هذه المعاني غير متناقضة، إذا كانت متعارضة لابد أن ترجح معنى، ده القرء مثلا، القرء المشترك لفظي حيض وطهر، لا ينفع أن تقول الحيض والطهر، لابد أن تختار معنى من المعنيين. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لا يمس القرآن إلا طاهر، طاهر هذا مشترك لفظي يشمل الطاهر المسلم، سبحان الله المؤمن لا ينجز، فالمؤمن طاهر، ويشمل الطاهر من الحدث الأكبر، والطاهر الحدث الأصغر. فهل نحمله على هذه المعاني الثلاثة أم لا نحمله؟ نحمله لأنها معاني ليست متعارضة، يعني لا ينسى القرآن إلا طاهر، أي طاهر من الحدثين، طاهر أي مسلم، لأن هذه معاني ليست متعارضة. وهذه مسألة المشترك اللفظي، وجمهور المصريين كما قلت لكم على أنه يحمل على جميع معاني إذا كانت غير متعارضة، إذا كانت هذه المعاني غير متعارضة. نعم. وهو قوله تعالى: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل مستقر. يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. طيب، وقال تعالى بعدها: وما كان لرسول، أو قال قبلها: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. فقال هذا المعنى: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، هذا دليل أن يمحو الله ما يشاء ويثبت. يتكلم عن ماذا؟ عن نسخ الشرائع، عن نسخ الشرائع. ويقول الآية قريبة في نسخ الشرع، ولكن لأن أن يكون لفظ الآية عاما، لأن العبرة بعموم اللفظ، واضح؟ اللفظ عام فيشمل المعنيين. نعم. قال: أخبر تعالى أن الرسول لا يأتي بالآيات من قبل نفسه بل من عند الله، ثم قال: لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي إن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها، ثم تنسخ الشريعة الأخرى، فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انتظار الأجل ويثبت ما يشاء. وفي الآية أقوال أخرى: والله أعلم بالصواب. عفوا شيخنا، يعني قلنا أن الله عز وجل ينسخ من الشرائع ما يشاء، فتأتي الشريعة الأخرى مثلاً الشيء الذي كان محرماً عند أمة من الأمم فهو يعني حلال عندنا مثلاً. يعني أحياناً يعني تقول مثلاً هذا الشيء يعني له أضرار، وبالرغم هل يعني هذا الشيء يعني لم يكن في وقته؟ طيب، يعني وأقول يسأل يعني ما الحكمة في النسخ؟ ما الحكمة في النسخ؟ قد يكون الأمر مباحاً في أمة من الأمم، أو في نفس شريعة الإسلام قد كان نكاح المتعة مباحاً لوقت من الأوقات ثم حرم، كانت الخمر مباحة ثم حرمت، وقد يكون الأمر محرما كزيارة القبور ثم أبيحت. الحكمة في هذا هي تغير الظروف والأحوال. يعني مثلا كان نكاح المتعة مباحا في أول الإسلام، لأن هؤلاء القوم كان حديث عهد بجاهلية، كانوا حديث عهد بجاهلية، وكانوا قد اعتادوا على الزنا، فجعل الله عز وجل مخرجا بنكاح المتعة، ثم شيئا فشيئا حرم هذا إلى يوم القيامة، حرم هذا، بقي هذا التحريم إلى يوم القيامة. زيارة القبور كانت محرمة في أول الإسلام، والحكمة في هذا أنهم كانوا أيضا حديث عهد بكفر، فلو أذن لهم الشارع في زيارة القبور قد يتوسلون بها ويدعونها من دون الله عز وجل. فلما استقر الإيمان والتوحيد في قلوبهم وعلموا أن هذا من الشرك المحرم شرع لهم زيارة القبور. كذلك يقول نفس الأمر في اختلاف الشرع بين الأمم، اختلاف الشرع بين الأمم، قد يحرم الله عز وجل أمرا في شريعة من الشرائع على أمة من الأمم لحكمة من الحكم كالتضييق عليهم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما إلى آخر الآيات. من قال في آخرها: ذلك جزيناهم ببغيهم، ذلك التحريم بسبب ماذا؟ بغيهم وظلمهم. فقد يكون حكم التحريم ماذا؟ التضييق، التضييق عليهم، هذا الحكم التحريم. ثم يبيح الله عز وجل هذا لأمة من الأمم رحمة بهم، ويرفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، الأغلال التشديدات، التشريعات التي كان فيها تشديد وتضييق على الأمم السابقة رفعها الله عز وجل عن هذه الأمة. فمن حكم تغيير التشريع من ملة إلى ملة، من رسول إلى رسول، التشديد والتخفيف، هذه حكمة من الحكم. حكمة أخرى المناسبة، مناسبة الحال. يعني مثلا في شريعة آدم عليه السلام كان الحال يقتضي إباحة نكاح الأخت، صح؟ بقى ليس هناك إناث، ثم حرم هذا بعد ذلك لأن هذا أبيح للحاجة، إن زادت الحاجة أو للضرورة فأبيح هذا بعد ذلك، وهكذا. فالنسخ شاهدنا الكلام أن النسخ طبعا، والنسخ هذا مذهب أهل السنة خلافا لليهود الذين يقولون إن النسخ، ينفون النسخ ويقول إن النسخ هذا فيه بداء، يقولون النسخ باطل. لماذا؟ لأن النسخ معناه أن الله عز وجل تعالى الله عن ذلك غير رأيه، فهذا يدل على جهله بالعواقب. تعالى الله عن ذلك، لا، الله يعلم العواقب سبحانه وتعالى، ولكنه شرع هذا الشرع في وقت من الأوقات لأنه ناسب هذه الأمة أو ناسب هؤلاء القوم، ثم غير هذا الشرع لأنه لا يناسب هذه الأمة ولا يناسب هؤلاء القوم، ثم جاء بالشريعة الكاملة الخاتمة التي تناسب كل الناس في كل زمان ومكان، وهي شريعة الإسلام التي لا تنسخ، باقية إلى يوم القيامة لأنها تناسب الناس في كل زمان في كل زمان ومكان. نعم الله أعلم. قوله لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، يعلم سبحانه ما كان وما يكون وما لم يكن، أم لو كان كيف يكون، كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذه الآية دليل على ماذا؟ على آخر جملة. ما هي آخر جملة قبل الآية؟ قبل الآية. نعم، يعلم ما لم يكن ما لم يحدث، لو كان كيف يكون، يعني الله عز وجل ما لم يقدره، ما لم يقدره ولم يحدث أبدا، لو قدره يعلم سبحانه، لو قدره كيف سيكون. وهذه الآية في سياق ماذا؟ في سياق شكوى مناظرة كلام الكفار مع الله عز وجل في سورة الأنعام. قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار، يقف الله عز وجل الكفار على النار، فقالوا يا ليتنا نرد، الكفار يقولون يا ليتنا نرجع إلى الدنيا ولا نكذب بآيات ربنا. انظر إلى بلاغة القرآن، هذه الواو أو ماذا، ولا نكذب، هو المعية، يعني في لن ننتظر، لم نقول يا ليتنا نرد ثم لا نكذب، نحن سنترك التكذيب من الآن، يعني رجوعنا يقترن معه ماذا؟ ترك التكذيب، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ولا نكون من المؤمنين، بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لمن هو عن، يعني لو أرجعناهم إلى الدنيا سيعودون مرة أخرى إلى الكفر. وهذه الآية تصلح دليلا واضحا للرد على اليهود والنصارى والعلمانيين في هذا الزمان. سمعت هذا الكلام من بعضهم الذين يقولون لماذا يعذب الله عز وجل الكفار في النار خالدين فيه، تقول هذا ظلم، هم كفروا بالله 60 عاما فيعذبهم 60 عاما، وقالوا لن تمسنا النار إلا، أن نفس قول اليهود لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. ما هي الأيام معدودة؟ مدة عبادتهم للعجل. قالوا نعم عبادة العجل كفر، ولكن الله سيعذبنا على قدر أيام عبادتنا للعجل، لأن الله عادل، هذا في رأيهم، لكن العدل أن يعذبهم خالدين في جهنم. لماذا هذا العدل؟ لماذا العدل أن يعذب الكافر خالدا؟ ممكن شخص يقول طب لماذا لو عذبوا 100 سنة ثم يكون ترابا؟ لا نقول يدخل الجنة، يكون ترابا خلاص، يعدم يفنى. لماذا يعذب دائما يموت ويحيى يموت ويحيى مع أنه كفر بالله 60 عاما فقط؟ الرد عليهم هذه الآية ولو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، مع أنهم رأوا الآيات، رأوا النار ورأوا الجنة وكلمهم الله، وعندهم من الإيمان الآن عين اليقين، لأن عندما يشك علم لا نحن وإيمان نحن في الدنيا، يعني هو علم يقين ليس عين يقين، هذا أعلى درجات الإيمان، أعلى درجات الإيمان عين اليقين وحق اليقين، أعلى درجات الإيمان. هم رأوا هذا بأعينهم، ومع ذلك الله عز وجل العالم بهم يقول ولو ردوا إلى الدنيا سيكفرون مرة أخرى. إذا عمرهم في الدنيا كان نموذج، كان مثال لعمرهم لو عاشوا خالدين، لو عاشوا خالدين سيعيشون كافرين، فاستحقوا أن يكونوا معذبين خالدين في النار. وكذلك المؤمن لو عاش خالدا سيكون مؤمن، فلذلك استحق أن ينعم خالدا في الجنة، أن ينعم خالدا في الجنة. فالله عز وجل يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، ما لم يكن لو كان كيف يكون. نعم. في آيتين معدودة ومعدودات، آية البقرة معدودة والآية الأخرى سورة ماذا معدودات، آية وردت مرتين والله أعلم. نعم معدودات، هم يعني قالوا يعني أننا يعني لا نعذب في النار إلا يعني أيام عبادتنا للعجل، واضح؟ فهذه آية ترد عليه. نعم قال نعم وإن كان يعلم أنهم لا يردون ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا، كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية الذين قالوا إنه لا يعلم شيئا قبل أن يخلقه ويوجده، وهي من فروع مسألة القدر، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. إذن هذه الآية كذلك رد على القدرية. قوله وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، ذكر الشيخ رحمه الله الأمر والنهي بعد ذكره الخلق والقدر إشارة إلى أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني يبلوكم طبعا يعني يختبركم، يختبركم أيكم أحسن عملا، ولم يقل يبلوكم أيكم ماذا أكثر عملا مثلا، أكثر عملا، وإنما قال أحسن عملا. فالعبرة ليست بكثرة العمل وإنما هي بحسن العمل، أن يكون مخلصا فيه متابعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا والعمل الحسن. قوله وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، وقال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فكل هذه الآيات تدل أن الهداية لابد أن تسبقها مشيئة من الله عز وجل، والله عز وجل شاء أن يهتدي فلان لأنه يعلم أنه يستحق هذه الهداية، فمشيئته مقرونة بحكمته سبحانه وتعالى. لا يظلم ربك أحدا، الله عز وجل منع الكافر من الهداية ليس ظلما له، لأنه يعلم أن الكافر لن يختار الهداية، كما قال تعالى في الآية الأخرى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. إذن هو لماذا لم يسمعهم سماعا دافعا وهداية؟ لأنه ليس فيهم خير، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هذا ما لم يكن لو كان كيف يكون، ما لم يكن لو كان كيف يكون، لو أسمع الكفار وهداهم لتولوا وهم معرضون، لن يهتدوا. فكذلك المؤمن وفقه للهداية لأنه يعلم أنه يستحق هذه الهداية، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، حرجا يعني ضيق جدا، كأنما يصعد في السماء. وهذه الآية فيها إعجاز علمي كما ذكرت قبل ذلك أظن، نعم، أن الصعود في السماء يسبب ضيق النفس، لا تستطيع أن تتنفس. كيف يعرف النبي عليه الصلاة والسلام هذا؟ كلما صعدت في السماء لا تستطيع أن تتنفس إلا للأكسجين، يظهر صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، فالله عز وجل منعهم من الإيمان لأنهم لا يستحقون الإيمان، جعل عليهم الرجس العذاب والكفر لأنهم لا يؤمنون لا يستحقون الإيمان. نعم. وكذلك في قصة نوح عليه السلام مع قومه قال، نعم، وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام إذ قال لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وهذه الآية فيها أدبان للداعية، الأدب الأول تبرؤ الداعية من الحول والقوة في هداية قومه، أن نوح عليه السلام قال لهم مع أنني نبي واعتينا وعطانا الله عز وجل الحجة والبيان والمعجزات، كل هذا لا ينفعكم إذا أراد الله أن يضلكم، فلا يصح أن يعتمد الداعية على فصاحته أو على علمه أنه سيؤثر في الناس وأنهم سيهتدون بسبب دعوته، لأن الله عز وجل هو الذي يهديه من قدر. الأدب الثاني استمرار الداعية في دعوته حتى إن ظن من قومه أنهم لن يؤمنوا، لأن نوح عليه السلام معناه يعلم أن الأمر بيد الله عز وجل، لأنه استمر في دعوته 1050 عام ولم ييأس منها ولم يتركها إلا بعد أن قال الله عز وجل له وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. الله عز وجل بعلم الغيب قال له خلاص لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. معنى ذلك أنه استمر على دعوتهم حتى آخر لحظة، حتى آخر وقت. نعم. فهذان أدبان والله أعلم فيها بداية للدعية. نعم. الأدب الأول أن الداعية يتبرأ من حوله وقوته ولا يظن أنه بعلمه سينفع الناس وأنهم سيهتدون بعلمه. الأدب الثاني أن يستمر في دعوتهم ولا ييأس منها لأنه لا يعلم لا يعلم من منهم الذي يقبل هذه الدعوة ومن لا يقبل، حتى إن ظهر منهم أعدى أنواع الكفر. كان بعض الصحابة يقولون عن عمر لو أسلم حمار الخطاب لأسلم عمر، ثم أسلم عمر وأصبح أفضل ممن قال هذا، الذي قال هذا عمر أفضل منه، صحيح؟ وقال تعالى ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم إلى غير ذلك من من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. نعم هذا راجع إلى مشيئة الله. نعم إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكيف يكون في ملكه ما لا يشاؤه، ومن أضل سبيلا وأكثر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله تعالى الله عما يقولون علوما كبيرا. واضح؟ هذا ضلال وكفر الذي يقول إن الكافر غلبت. نعم الله عز وجل أراد الإيمان للكافر، لكن أراد ماذا؟ شرعيا، والكافر شاء الكفر وأصبح كافرا، ها؟ ولكن مشيئة الكافر للكفر وفقط إرادة الله الشرعية أو خالفتها؟ الشرعية خالفتها، ولكنها فقط إرادة الله الكونية، فلا يخرج أحد عن إرادة الله الكونية. وقلنا قبل ذلك إن إرادة الله الكونية لها حكمة، فكفر الكافر فيه حكمة، محبوب لله من وجه أن كفر الكافر يترتب عليه محبوبات لله عز وجل أعظم من عدم كفره، كظهور عبودية الجهاد، كظهور قدرة الله عز وجل على خلق الشيء وضده، كظهور مقتضيات الأسماء والصفات وتعذيبهم في الآخرة، إلى غير ذلك من الحكم التي ذكرها أهل العلم، لعلنا تكلمنا عن هذا قبل ذلك. نعم قال فإن قيل يشكل على هذا قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، الآية، وقوله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، الآية، وقوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. فقد ذمهم الله تعالى حيث جعل الشرك كائنا منهم بمشيئة الله، وكذلك ذم إبليس حيث أضاف الإغواء إلى الله تعالى إذ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. فهمتم الإشكال؟ الإشكال يعني الآن المعتزلة الذين قالوا إن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد، هم الذين خلقوا أفعاله، يستدلون بهذه الآية. طيب سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك قال الذين من قبله، قال في الآية الأخرى التي بعدها وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ولا حرمنا من شيء. فالله عز وجل ذمهم وكذبهم في هذا الكلام. هل كذبهم يعني بأن الله عز وجل لم يشاء هذا؟ الكفار قالوا في هذه الآيات الله هو الذي شاء شركنا، هو الذي شاء شركنا، هو الذي قدره. هذا صحيح أنه قدره كونا ولكنه لم يحبه شرعا. هم لا يقولون أن الله عز وجل شاء شركنا بمعنى قدره فقط، لا، يقوله ويحبه. فهم يستدلون بالقدر على المحبة، وليس كل ما قدره الله عز وجل أحبه. الله قدر أشياء لا يحبها، قدر الكفر وخلق الكفر ولا يحب الكفر، صح؟ فإذا هذه الآيات لا تتكلم عن أن الكفار يثبتون فقط القدر، التقدير، تقدير الكفر، هم يريدون أن يثبتوا أيضا ماذا؟ محبة الله عز وجل للكفر. فالله يكذبهم في هذه الدعوة. تكذيب الله عز وجل لهم ليس في أنه قدر الكفر وخلقه، لا، تكذيبه لهم سبحانه وتعالى في أنهم ينسبون إليه محبة الكفر. مفهوم هذا؟ نعم أظنه سيقول هذا في الرد. قال قيل قد أجيب على هذا بأجوبة من أحسنها أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته، وقالوا لو كره ذلك وسخطه لما شاءه، فجعل مشيئته الدليل رضاه، فرد الله عليهم ذلك. نعم إذن المشيئة لا تدل على الرضا ولا تدل على المحبة، ولله المثل الأعلى. هناك أمثلة كثيرة في حياتنا، الإنسان لا يحب الألم ولا يحب الكي، مثلا الكي بالنار، وقد يقوى بالنار ولا يحب هذا لأن فيه مصلحة أعظم وهي الشفاء مثلا، والدواء المر لا يحبه الإنسان، صح، ومع ذلك قد يأخذ الدواء المر لطلب الشفاء، ولله المثل الأعلى. فالإنسان قد يريد شيئا هو لا يحب هذا الشيء ولكنه يفعله لأنه تترتب عليه ماذا؟ محبوب أعظم، من فوات المكروه. مرة أخرى، يترتب على هذا المكروه محبوب أعظم من فوات المكروه. ولله المثل على كذلك، الله عز وجل خلق الكفر لأنه يترتب على هذا المكروه الذي هو الكفر محبوب أعظم لله من فوات هذا المكروه الذي هو الكفر. المحبوب الأعظم كما قلنا عبودية الجهاد، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. طب الله لا يحب الإيذاء للمؤمنين، يوم التقى الجمعان يوم أحد أصيب المؤمنون، قتل منهم 70 وأصيب منهم 70، الله لا يحب أن يؤذى عبده المؤمن، ولكن هو بإذن الله. لماذا؟ لأن هناك محبوب أكبر، وهو وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. علمه بالمؤمنين وعلمه بالمنافقين هذا محبوب أعظم من عدم قتل المؤمنين أو من عدم إصابتهم وهكذا. يدخله الجنة يعني. نعم، خلهم الجنة. طيب، ويتخذ نفس السياق في نفس الآيات، ويتخذ منكم شهداء، ويتخذ منكم وما أصابك ما والتقى الجمعان فبإذن الله. ويتخذ قال ويتخذ منكم شهداء، هذا هذا محبوب أعظم، اتخاذ الشهداء. نعم. هنا يسأل السائل ننطق بين إرادة الله عز وجل ومشيئته؟ لا، الإرادة مشيئة متلازمة، لا فرق. الإرادة مشيئة نفس المعنى، شاء وأراد نفس المعنى. أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به، أو أنه أنكر عليهم معارضة شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه لقضائه وقدره، فجعل المشيئة العامة دافعة للأمر، فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد، وإنما ذكروها معارضين بها لأمره. هذا جميل. هم لم يحتجوا بالمشيئة، لأنهم موحدون يقرون بمشيئة الله الكونية وبمشيئته القدرية، ولو لا يخرج عن قدره شيء، لا يقولون هذا من باب التوحيد، إنما يقولون هذا من باب الاحتجاج بالقدر على المعاصي. احتجاج بالقدر على المعاصي، كان تذهب لشخص لا يصلي فيقول لك أدعو الله أن أجعلني أصلي، لو شاء الله أن أصلي لصلي. هذا كحال هؤلاء بالضبط، يحتجون بالقدر على كفرهم وعلى معاصيهم، فهذا مذموم، هذا أمر مذموم ليس مشروعا هذا الأمر. نعم. وإنما ذكروها معارضين بها لأمره، دافعين بها لشرعه، دافعين للزنادقة والجهال، إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر. وقد احتج سالف على عمر رضي الله عنه بالقدر، فقال وأنا أقطع يدك بالقضاء الله وقدره. قال له لما تقطع يدي، هذا أمر قدره الله عليه، قال صرخت بقدر الله وانا اقطع يدك بقدر الله. ما المقصود بالزنادقة؟ الزنادقة جمع زنديق، والزنديق هو الكافر الخارج عن الاسلام الذي يحتج على كفره بالقدر، يحتج على كفره بالقدر. وتجد كثير من الناس في هذا الزمان هكذا، ولا يصلي ابدا، قل له صلي، يقول ادعو الله لي ان اصلي. هذا حقيقة هو جبري، هو جبري في امور الاخرة، ها قدري في أمور الدنيا. إذا قلت له توكل على الله وخذ الأسباب، يقول لك لا، أنا كتبت هذا المال بعرقي. هو قدري بمعنى أنه يقول أنا خلقت الرزق بفعلي، يعني لا يقر لله عز وجل أنه هو الذي رزقه وهو الذي خلق له رزقه، يقول لا، أنا كتبت هذا المال بعرقي وبجهدي، فلا ينتم الفضل إلى الله. فهو قدري في أمور الدنيا، جبري في أمور الآخرة، فجمع بين مذهبين فاسدين، كل مذهب وافق هواه. نعم. كفعل الزنادقة والجهال إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر، وقد احتج سالف على عمر رضي الله عنه بالقدر، فقال وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره، يشهد لذلك قوله تعالى في الآية كذلك كذب الذين من قبلهم، فعلم أن مرادهم التكذيب، فهو من قبل الفعل، من أين له أن الله لم يقدره؟ أطلع الغيب. فإن قيل كما تقولون في احتجاج آدم على موسى عليه السلام، يعني آدم احتج بالقدر في الحديث المشهور عندما تحاج آدم وموسى. نعم، فآدم احتج بالقدر، فكيف نرد على هذا الفهم؟ نعم. إذ قال له أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم حج موسى، أي قال له بالحجة. يعني موسى يقول لآدم عليه السلام أنت أبانا أخرجتنا بمعصيتك من الجنة، فموسى احتج، آدم احتج على موسى بالقدر، هذا أمر قدره الله عليه قبل أن أخلق بأربعين عاما، فحج آدم وموسى. يعني موسى لم يستطع أن يرد على آدم عليه السلام، هل موسى هل آدم عليه السلام كان يحتج بالقدر على المعصية؟ لا. على ماذا؟ تمام؟ لا على المصيبة. يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب، لكن لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعائب، على الذنوب. يعني إذا وقع بك مصيبة يجوز أن تقول هذه المصيبة بقدر الله عز وجل. كنت في حادث أو مرض ولدك أو أي شيء، تحتج بالقدر على المصيبة، لكن في المعصية لا يجوز أن تحتج بالقدر. فآدم عليه السلام احتج بالقدر على ماذا؟ على الإخراج، ليس على الذنب، على الإخراج. نعم. بعد التوبة يجوز. هذا معنى آخر، فنين هذا المعنى الأول. التأويل الأول. التأويل الثاني للحديث أنه ليس من المناسب أن يحتج على أحد بالقدر فعل ذنبا إذا علم أن الله تاب عليه. يعني آدم عليه السلام الله عز وجل قبل توبته بالنص. نحن كبشر لسنا رسلا، لا نعلم قبل الله توبتنا أم لا، فلا يجوز أن نحتج بالقدر على المعصية. لكن من تاب وعلمت توبته وحسنت توبته، خاصة الأنبياء، فلا يجوز أن يحتج عليهم بماذا؟ فلا يجوز أن نلومهم على معصيهم، لا يجوز أن نلومهم على معصيهم لأنهم قد تابوا منها. في هذه الحالة يجوز أن ندافع عن نفسي بالقدر لأنه قد تاب. لكن المعنى الأول أقوى، هما قولان، واحد شيخ الإسلام والآخر لابن القيم، قال ابن تيمية والآخر لابن القيم، هذان القولان. هو سيقول هذا أظن مع من تاب وعرف قبول توبته فلا يحتج فلا يحتج عليه، فلا يلام على المعصية، فلا يلام هو على المعصية. ويجوز أن يحتج هو بالقدر. لماذا يحتج بالقدر هنا؟ لأنه تاب من هذه المعصية. أما إن كان مقيما على المعصية مستمرا عليها كيف يحتج بالقدر؟ واضح؟ لا، لأنه عندما تاب من هذه المعصية وحسنت توبته محيت هذه المعصية وأصبحت حسنة. لا، قال قيل نزل الطار بالقبول والسمع والطاعة لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لراويه كما فعلت القدرية، ولا بالتأويلات الباردة البتريا، بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كان أعلم بربه وذنبه، بل آحاد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر، فإنه باطل. أحد من بعضهم، أحد من واحد من أولاده، أحد يعني الواحد من أولاده. وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه وهداه، وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة. احتج آدم عليه السلام بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة، فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعايب. يعني هذا القاعدة يعني؟ هذا القول الأول جلس السنة. وهذا معنى أحسن ما قيل في الحديث، فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا. وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من المعايب ويصبر على المصائب. قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، وقال تعالى وإن تصبر وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هنا قبل أن نخلق بأربعين عاما، هكذا يأتي في الحديث؟ مش كذا في الحديث، كيف هذا؟ هناك حديث آخر إن الله قدر نعم بخمسين ألف عام. نعم لعل هذا أمر خاص بآدم عليه السلام، والله أعلم. لعل هذا أمر خاص بآدم عليه السلام أطلعه الله عز وجل عليه بالوحي. وأما قول إبليس رب بما أغويتني، إنما ذم على احتجاجه بالقدر لا على اعترافه بالقدر وإثباته له. ألم تسمع قول نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ولقد أحسن القائل فما شئت كان وإن لم أشأ، فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فما شئت يا الله كان حدث، وإلا ما أشاء أنا. فمشيئة الله عز وجل مقدمة على مشيئة العبد، وما شئت أنا إن لم تشأ يا الله لم يكن، لم يكن ولم يحدث. نعم. وعن وهب بن منبه، عن وهب بن منبه أنه قال: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه. أكفهم أو أكفهم. نعم. أكفهم. ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه، وأجهل الناس بالقدر أنطقهم فيه. نعم. الذي ينطق في القدر ويخوض فيه بدون علم هذا أجهل الناس بالقدر، لأن القدر سر الله عز وجل في خلقه، سر الله المكتوم، ينبغي العبد أن يسلم به وألا يجادل وألا يماري فيه. نعم. قال: قوله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عبدا. وهذا معنى جميل جدا، عبارة جميلة جدا، أن العبد مهما أتى من أعمال صالحة ووفق إلى أعمال صالحة وطاعات هذا من فضل الله عز وجل عليه. وما بكم من نعمة فمن الله، فطاعتك هذه توفيق من الله عز وجل، ليس بحولك ولا بقوتك، وكذلك هذا فضل من الله في الطاعة. ويضل من يشاء ويغذله عدلا، ليس ظلما، لم يظلمه، عندما أضله لم يظلمه لأنه يستحق هذا الإضلال. نعم. في هذا رد على المعتزلة، هذا رد على المعتزلة قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله، وهي مسألة الهدى والإضلال. أشرحها. قالت المعتزلة: الهدى من الله بيان طريق الصواب، والإضلال تسمية العبد ضالا، أو حكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه، وهذا مبني على أصله منفاتن أن أفعال العباد مخلوقة لهم. والدليل على ما قلناه قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يقولون الهدى ليس معناه أن يخلق الله عز وجل له الهدى، والإضلال ليس معناه أن الله يخلق له الكفر، لا، الإضلال هذا بيان، الهدى بيان الطريق، بيان طريق الهداية، وهو يخلق الهداية لنفسه المؤمن، والإضلال بيان طريق الضلال، والكافر يخلق الضلالة لنفسه. هذا مبني على الصيم الفاسد أن العبد هو الذي يخلق ماذا؟ أفعاله. والآية ترد عليهم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال: ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن نبيه، إنه قال إنك لا تهدي، الهدى عند المعتزلة ماذا؟ بيان الطريق، أما الهدى عند أهل السنة ماذا؟ أن يجعله الله عز وجل مهتديا، يخلق له الهداية. فلو كانت الهدى، لو كان الهدى فقط هو بيان الطريق، الهدى نعم له معنيان عند أهل السنة: هداية الدلالة والإرشاد، وهذه للعباد، وهداية التوفيق والإلهام هذه لله عز وجل. حسنا، فلو كان مع الهدى معناه المعنى الأول فقط الدلالة والإرشاد، ما جاز نفيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يهدي ويرشد كما قال في آخر الشورى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، فهدايته صلى الله عليه وسلم هداية الدلالة والإرشاد مثبتة له صلى الله عليه وسلم، أما المنفية هنا هي هداية ماذا؟ التوفيق والإلهام. نعم. ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن نبيه، لأنه صلى الله عليه وسلم بيّن الطريق لمن أحب وأبغض، وقوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. ولو كان الهدى من الله البيان وهو عام في كل نفس لما صح التقييد بالمشيئة. مفهوم هذا الكلام؟ يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. طب لو قلنا أن الهدى هو الدلالة والإرشاد، الدلالة والإرشاد هي لكل العباد أم لبعض العباد؟ لكل العباد حتى تقوم عليهم الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فبعثة الرسول هي الهداية عند المعتزلة، هي الدلالة والإرشاد. فكيف تعلق بالمشيئة؟ يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. إذا هنا الهدى والضلال معناه ليس الدلالة والإرشاد، وإنما معناه ماذا؟ التوفيق والإلهام في حق المؤمن، والخذلان في حق الكافر، أن يخلق له كفرا إذا كان كافرا، وأن يخلق له هداية إذا كان مؤمنا. نعم.